ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذا درسنا إن شاء الله 126 حسب تصويب أختنا المتابعة لنا والتي تكتب وراءنا فهي أدرى وأعلم. أما أنا فكنت قد راجعت التليجرام فوجدت عليه عددا من الدروس المرتبطة بالخواطر والجمعة وما إلى ذلك، إلى أول درس وصلت عنده فوجدته 124 ولا 125 يمكن، فأخطأت عند الكتابة، سأراجع ذلك إن شاء الله. إذا كان لم ينزل الدرس الأخير 125 ننبه أخانا الشيخ علي على إنزاله. حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نحن مع سورة النبأ مع التفاسير الموجزة التي تصل بنا إلى أقصر، تصل بنا من أقصر طريق إلى تفسير هذه السورة لمن أراد أن يعرف معناها، ثم لعلنا إن شاء الله نأخذ شيئا من التفاسير المفصلة مع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. قال: سورة عما يتساءلون مكية، وهذه من أسمائها المشهورة، عما يتساءلون مكية. الله يبارك فيك يا شيخ علي ويشفيك وعافيك يا رب ويسعدك في الدنيا والآخرة ويجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك. عما يتساءلون مكية، كما أنها تسمى بالنبأ، وهي 40 عما يتساءلون، أي عما يتساءلون، أو المعنى عن أي شيء يتساءلون، يعني قريشا. وهذا لفظ استفهام معناه تفخيم القصة، وذلك أنهم اختلفوا واختصموا فيما أتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن مصدق ومكذب. عن النبأ العظيم، يعني هم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هو البعث الذي هم فيه مختلفون لا يصدقون به. كلا سيعلمون، كلا ليس الأمر على ما ذكروا من إنكارهم البعث، سيعلمون حقيقة وقوعه. ثم كلا سيعلمون، هذا من باب التأكيد والتحقيق. ألم نجعل الأرض مهادا، ثم دلهم على قدرته على البعث فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي فرشناها لكم حتى سكنتموها، والجبال أوتادا، لتثبيت الأرض من أن تميد، وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا، وجعلنا نومكم سباتا، راحة لأبدانكم، وجعلنا الليل لباسا، يلبس كل شيء بسواده، وجعلنا النهار معاشا، سببا للمعاش، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات شداد محكمة، وجعلنا سراجا وهاجا، جعلنا سراجا أي الشمس، وهاجا وقادا حارا ليس مجرد إضاءة فحسب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات السحاب، ماء ثجاجا صبابا، لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به حبا ونباتا، حبا مما يأكله الناس، ونباتا مما ترعاه الغنم، وجنات ألفافا، ملتفة مجتمعة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا لما وعده الله من الجزاء والثواب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، زمرا وجماعات. وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت شققت كقوله تعالى إذا السماء انشقت فكانت أبوابا حتى يصير فيها أبواب. وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت سرابا في خفة سيرها. إن جهنم كانت مرصادا، ترصد أهل الكفر فلا يجاوزونها. أليس هذا الدرس أقل 26 لأن 25 كان يوم السبت الماضي؟ بلى بلى كذلك، أنا قلت 25 واختنا ام عمر صوبت لي الدرس وقالت 26، وانا قلت لماذا انا لم ارى 25 في القائمه؟ هل لان الشيخ علي لم ينزله ام انا لم اره؟ فجزاك الله خيرا، نراجع ان شاء الله القناه. ان جهنم كانت مرصادا، اي ترصد اهل الكفر فلا يجاوزونها. للطاغين مآبا، أي للكافرين مرجعا. لابثين فيها أحقابا، لابثين ماكثين فيها أحقابا، جمع حقب، وهو 80 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم كألف سنة من أيام الدنيا، فإذا مضى حقب عاد حقب إلى ما لا ينتهي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، بردا نوما وراحة، ولا شرابا واضحة. إلا حميما وغساقا، حميما ماء حارا من حميم جهنم نعوذ بالله، وغساقا هو ما سال من جلود أهل النار نسأل الله العافية، جزاء وفاقا، أي جوزوا وفق أعمالهم، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار نسأل الله العفو والعافية. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يخافون أن يحاسبهم الله. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا لكن روعية السجعة. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء من أعمالهم أحصيناه كتبناه كتابا ليحاسبهم أو لنحاسبهم عليه. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العفو والعافية، لينتهي الكلام في الترهيب وأهل النار ويبدأ الكلام عن الترغيب وأهل الجنة والصنف الراقي من الخلق ومن المؤمنين. إن للمتقين مفازا، أي فوزا بالجنة ونجاة من النار. حدائق وأعنابا، واضحة. وكواعب أترابا، الكواعب الجواري قد تكعبت ثديهن أترابا مستويات في السن. وكأسا ذهاقا أي ممتلئة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني ليس حالهم كحال أهل الدنيا إذا أكلوا وشربوا أو شربوا الخمر في الجنة لا يسكرون ولا يغيبون عن الوعي ولا يصدعون عنها ولا ينزفون كما في الآيات الأخرى. جزاء من ربك عطاء حسابا كثيرا كافيا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي لا يملكون أن يخاطبوه إلا بإذنه، كقوله تعالى لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقد فسر هذا فيما قبل يعني عند سورة هود كذا قال الواحدي رحمه الله تعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو ملك يقوم صفا، وقيل الروح جند من جنود الله ليس من الملائكة ولا من الناس، يقومون والملائكة صفا صفوفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. حقا في الدنيا يعني لا إله إلا الله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا إلى طاعته. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من عمل من خير أو شر، ويقول الكافر في ذلك اليوم يا ليتني كنت ترابا. وذلك حين يقول الله تعالى للبهائم والوحوش كوني ترابا، فيتمنى الكافر أن لو كان ترابا فلا يعذب. نسأل الله العفو والعافية. ومن هذا الوجيز إلى ذاك الميسر، ماذا؟ لنأخذ مثلا أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله في شرح الكلمات عما، أي عن أي شيء، المعنى قوله تعالى عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل رجال قريش. فيسأل بعضهم بعضا إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم من هدايات السورة، مظاهر قدرة القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإلهية في كل الآيات، من قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله وجنات ألفافا. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد، وهي التي اختلف الناس فيها ما بين مثبت ونافي ومصدق ومكذب. ثلاثة سيحصل العلم الكامل بهذا المختلف فيها، بهذه المختلف فيها بين الناس عند نزع الروح وساعة الموت، ولكن لا فائدة من العلم ساعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والنبوة والبعث أو الإيمان باليوم الآخر، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إنه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت الذي هم فيه مختلفون، ما بين مصدق ومكذب مختلفون، أنه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذه القضايا العظيمة، النبأ العظيم، التوحيد، النبوة، والبعث الآخر. كلا سيعلمون، عاقبة تكذيبهم عند نزع أرواحهم وعند خروجهم من قبورهم، يقول تعالى كلا ردعا لهم وتخويفا، كلا سيعلمون عند نزع أرواحهم، عاقبة تكذيبهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم وإنكارهم لتوحيدنا ولقائنا. ثم كلا سيعلمون، عاقبة تكذيبهم عند نزع أرواحهم وعند خروجهم من قبورهم، سيعلمون يوم يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى نار جهنم، حين لا ينفعهم علم ولا يجديهم إيمان، نسأل الله العافية. ألم نجعل الأرض مهادا، بدأ الله عز وجل يذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والحكمة، ما يوجب الإيمان به وتوحيده، ما يوجب الإيمان به وبتوحيده ورسوله ولقائه، لو كان القوم يعقلون. فقال ألم نجعل الأرض مهادا، أي فراشا ووطاء للحياة عليها، وهل يتم هذا بدون علم وقدرة؟ والجبال أوتادا، أي تثبت بها الأرض كما تثبت الخيمة بالأوتاد، فيأمنون على حياتهم من الميدان وسقوط كل بناء. ولكم أن تنظروا حال الزلزال كيف تكون الخسائر في الأبنية والأرواح البشرية. وخلقناكم أزواجا، الخلق مظهر من مظاهر القدرة والعلم، وكونهم أزواجا مظهر من مظاهر الحكمة والرحمة. وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا، ساترا بظلامه. وجعلنا النهار معاشا، كسبا له وتمتعا به. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية محكمة الواحدة شديدة والجمع شداد. نعم، بنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع الشديدة القوية البناء، لا تفنى ولا تزول إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بزوالها. وجعلنا سراجا وهاجا، أي ضوء الشمس وهاجا وقادا، إنها الشمس المشرقة المضيئة بقدرة الله جل وعلا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات أي السحاب أو السحابات التي حان لها أن تمطر، كالجارية والمعصر، الجارية المعصر التي دنا وقت حيضها، ثجاجا أي صبابا. إذن وأنزلنا من المعصرات أي السحابات التي حان لها أن تمطر، تشبيها لها بالجارية المعصر التي قاربت الحيض ماء ثجاجا صبابا وابلا، وذلك لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، الحب كالبر والذرة لطعامكم، والنبات كالكلأ والعشب لحيواناتكم. وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة، والمعنى جنات أي بساتين ملتفة الأشجار، غناء بالثمار المختلف الألوان والطعوم. كل هذه المذكورات مفتقرة إلى قدرة لا يعجزها شيء، وعلم أحاط بكل شيء، وحكمة لا يخلو منها شيء، ورحمة تعم كل شيء، والله وحده ذو القدرة والعلم والحكمة والرحمة، فكيف ينكر توحيده ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستبعد بعثه للناس يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم في هذه الدار، وهي مختلفة منها الصالح ومنها الفاسد. هل من الحكمة في شيء أن يظلم الظالمون ويفسد المفسدون ويعدل العادلون ويصلح المصلحون ويموتون سواء، ولا يكون هناك حياة أخرى يجزى فيها المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه؟ اللهم لا، لا إنه لا بد من حياة أخرى. اللهم لا لا، إنه لا بد من حياة أخرى. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي الفصل بين الخلائق ليجزي كل امرئ بما كسب، كان ميقاتا أي ذا وقت محدد معين لدى الله عز وجل، فلا يتقدم ولا يتأخر. فبعد أن ذكر الله تعالى آيات قدرته على البعث والجزاء الذي أنكره المشركون واختلفوا فيه، ذكر في هذه الآيات عرضا وافيا للبعث الآخر وما يجري فيه، وبدأ بذكر الأحداث للانقلاب الكوني، ثم ذكر جزاء الطاغين تفصيلا، فقال عز وجل: إن يوم الفصل أي بين الخلائق كان ميقاتا لما أعده الله للمكذبين بلقائه، الكافرين بتوحيده، المنكرين لرسالة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، يجزيهم الجزاء الأوفى. ثم ذكر تعالى أحداثا تسبقه فقال: يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي تأتون أيها الناس، ينفخ في الصور، ينفخ إسرافيل في الصور، فتأتون أفواجا أيها الناس، جماعات جماعات، إلى ساحة فصل القضاء. إذن يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ إسرافيل نفخة البعث وهي الثانية، فتأتون أيها الناس أفواجا أي جماعات. وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت السماء لنزول الملائكة ومعناها انشقت، فكانت أبوابا لتنزل الملائكة منها. وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت الجبال أي ذهب بها من أماكنها، فكانت سرابا أي مثل السراب فيتراءى ماء وهو ليس بماء، فكذلك الجبال. سرابا هباء منبثا كالسراب في نظر الرائي. إن جهنم كانت مرصادا، أي راصدة لهم، مرصدة للظالمين، مرجعا يرجعون إليها، أي إنه بعد الحساب يأتي الجزاء، وها هي ذي جهنم قد أرصدت وأعدت، فهي مرصاد، مرصاد لمن؟ للطاغين مآبا، الطاغين المتجاوزين الحد الذي حدد لهم، وهو أن يؤمنوا بربهم ويعبدوه وحده ويتقربوا إليه بفعل محابه وترك مكارهه. وترك مكارهه فتجاوزوا ذلك إلى الكفر بربهم والإشراك به وتكذيب رسوله وفعل مكارهه وترك محابه، هؤلاء هم الطاغون الذين أرصدت لهم جهنم فكانت لهم مرصادا ومرجعا ومآبا. وفي الآية التنديد بالطغيان وبيان جزاء الظالمين، يا رب عجل بهلاك الظالمين واشف بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا أي دهورا لا نهاية لها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا أي نوما، لأن النوم يسمى البرد في لغة بعض العرب. ولا شرابا ذا لذة مما يشرب تلذذا به، ولكن لهم شراب آخر من جنس الحميم والمهل والغسلين والغساق. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء الحار، والغساق هو ما يسيل من صديد أهل النار نعوذ بالله، جوزوا به عقوبة لهم جزاء وفاقا. إذ لا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار، فجاء الجزاء وفاقا أي موافقا لذنوبهم، لأنه لا أعظم من الكفر ذنبا ولا من النار عذابا. ثم ذكر تعالى مقتضى هذا العذاب فقال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي ما كانوا يؤمنون بالحساب ولا بالجزاء ولا يخافون من ذلك. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا، تكذيبا بآيات الله وحججه، كذابا تكذيبا زائدا. وفي الآية التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به. وكل شيء أحصيناه كتابا، إذ كانت الملائكة تكتب أعمالهم وتحصيها عليهم، فهم يتلقون جزاءهم العادل ويقال لهم توبيخا وتبكيتا وهم في أشد العذاب وأمره. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي فوق عذابكم الذي أنتم فيه، فيعظم عندهم الكرب ويستحكم من نفوسهم اليأس. وهذا جزاء من تنكر لعقله فكفر بربه وآمن بالشيطان وعبد الهوى والعياذ بالله. ومن هداية الآيتين أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليهم ويجزون بها، أحصاه الله ونسوه. وتقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر آثارها وأبدية العذاب في الدار الآخرة وعدم إمكان نهايته، نسأل الله العفو والعافية. إن للمتقين مفازا، المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي خوفا من ربهم وعذابه، مفازا أي مكان فوز ونجاة وهو الجنة. فما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء المستلزمة لعقيدة التوحيد والنبوة، بعد أن ذكر تعالى حال الطغاة الفجار وبين مصيرهم غاية البيان، ثنى بذكر المتقين الأبرار وبين مصيرهم وأنه جنات تجري من تحتها الأنهار، فقال: وقوله الحق وخبره الصدق. إن للمتقين مفازا، أي مكان فوز ونجاح، وبينه بقوله: حدائق وأعنابا. وفي الآية بيان كرامة المتقين وفضل التقوى، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين وأن يرزقنا التقوى وأن ننال ما نال المتقون. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، أي بساتين وأعنابا، وهو تخصيص من بعد تعميم، وفيه وصف جميل لنعيم الجنة، وكواعب أترابا، أي شابات تكعبت ثديهن الواحدة كاعب والجمع كواعب، أترابا أي في سن واحدة، وأتراب جمع واحدة ترب، والمعنى وكواعب جمع الفتاة ينكعب ثديها أي يستدير ويرتفع كالكعب، وذلك عند بلوغها. وقوله في وصفهن أترابا جمع ترب أي في سن واحدة دون 30 سنة، أو ربما كان في سن 33. وفي الآية وصف جميل لنعيم الجنة، وكأسا ذهاقا أي خمرا كأسها ملأ بها، وفيه وصف جميل لنعيم الجنة وتعدد أنواع النعيم، الحدائق والأعناب والكواعب الأتراب والكأس الممتلئة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فيها أي في الجنة لغوا أي باطلا ولا كذبا من القول، لا يسمعون في الجنة لغوا ولا كذابا، لا قولا باطلا ولا كذابا. وفيها ذم الكذب واللغو وأهلهما، وفيها ذم الكذب واللغو وأهلهما، وبيان شدة الموقف وصعوبة المقام فيه. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء كثيرا كافيا، يقال أعطاني فأحسبني. فجزاؤهم، فالذي جزاهم هو ربهم بذلك فجعله عطاء كافيا. وصف الجبار نفسه تعليما وتذكيرا، فأبدل من قوله من ربك بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي مالكهما، رب السماوات والأرض وما بينهما مالكهما والمتصرف فيهما، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح، ملك عظيم يقوم وحده صفا والملائكة صفا وحدهم، هذا الروح الملك العظيم لا يقادر قدره إلا الله، يقوم وحده صفا والملائكة صفا، هنا لا يملك أحد من الخلق من الرحمن خطابا. وقوله لا يتكلمون أي بين يديه إلا من أذن له الرحمن وقال قولا صوابا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يكلم الله عز وجل في الموقف، حيث يأتي تحت العرش فيخر ساجدا، فلا يزال ساجدا يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يلهمها ساعة إذن لم يفتح عليه قبل بمثلها، فيقول له الرب تبارك وتعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قل وأنا أسمع، صلى الله عليه وسلم. وفي الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء، والترغيب في العمل الصالح واجتناب العمل السيء الفاسد. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ذلك اليوم الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، وهو يوم الفصل، وبناء عليه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا إليه سليما، وذلك بالإيمان والتقوى أو الطاعة، حيث تكون النجاة. وفي الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء، والترغيب في العمل الصالح واجتناب العمل السيء الفاسد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي خوفناكم عذابا قريبا جدا يبتدئ بالموت ولا ينتهي أبدا، وذلك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير أو شر، أي يرى جزاء عمله عيانا، إن كان عمله خيرا جزي بمثله، وإن كان شرا جزي بمثله. ويقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا، إنه لما يرى البهائم بعد القصاص لها صارت ترابا يتمنى الكافر وهو في عذابه، أن لو كانت ترابا، أن لو كان ترابا مثل البهائم، مثل الجعلان والصراصير والقردة والخنازير، فيرجو ويتمنى لو كان ترابا مثل البهائم، ولولا العذاب وشدته ودوامه لما تمنى أن يكون ترابا أبدا. والآيات دلت على تقرير عقيدة البعث والجزاء، والترغيب في العمل الصالح واجتناب العمل السيء. انتهى تفسير شيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان بشيء من التصرف اليسير، عندما كان يتكرر المعنى بين شرح المفردة والتفسير. وأنتقل إلى تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: سورة عم، وهي مكية، عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله. ثم بين ما يتساءلون عنه، فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء الله، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون أو يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نسأل الله العافية. ثم بين تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة، فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مهيئة لكم ولمصالحكم، من الحروث والمساكن والسبل، والجبال أوتادا، تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد، وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا من جنس واحد، ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتكون المودة والرحمة، وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا، فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. وجعلنا النهار معاشا، عكس وجعلنا الليل لباسا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم. وجعلنا سراجا وهاجا، لهذا ذكر من منافعها الشمس، فقال وجعلنا سراجا وهاجا، نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار كالضرورة للخلق، وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من المصالح. وأنزلنا من المعصرات، أي السحاب، ماء ثجاجا، أي كثيرا جدا، لنخرج به حبا ونباتا، حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون. البر القمح، والآن روسيا عاوزة تمنع الرز، وكورانيا عاوزة تمنع القمح، والصين أوه ولا هتمنع القمح واللي تمنع الرز. خلينا احنا كده، مع أن الله عز وجل جعل لنا من الهبات والنعم ما يجعلنا نصدر الأرز والقمح للعالم بأسره، لكن هنشوف هيبقى بعد الغلاء والبلادة، هيبقى ايه بعد ما الدول الكبرى دي روسيا ودي أوكرانيا ودي الصين، دي الدول الكبرى هيمنعوا الرز وهيمنعوا القمح. ربنا يستر على خلق الله. المهم أهل الإيمان سيكون غذاؤهم التسبيح إن شاء الله. لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون، ونباتا يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم، وجنات ألفافا، أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة. فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عددها، التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها، كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. الآيات ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، إنه يوم عظيم، وأن الله تعالى جعله ميقاتا للخلق. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له الولدان وتنزعج له القلوب. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وتشقق السماء، تشقق السماء حتى تكون أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث. إن جهنم كانت مرصادا، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور أبدا. للطاغين مآبا، فتصبح جهنم توقد، نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين والعياذ بالله، لابثين فيها أحقابا، جعلها مثوى لهم ومآبا، وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة. والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، على أن اليوم في علم الله بـ1000 سنة، وإن يوما عند ربك كـ1000 سنة مما تعدون. نسأل الله العافية. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فهم إذا وردوها لا يبرد جلودهم، لا تبرد جلودهم ولا ما

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.